نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبالتقوى تستنار البصائر والقلوب وتحط الخطايا والذنوب. أيها المسلمون، لقد من الله علينا بدين موافق للفطر القويمة والعقول السليمة، صالح لكل زمان ومكان، جامع بين العلم والعبادة والقول والعمل والاعتقاد، لا يقبل الله من الخلائق دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذا الدين كلمة من قالها صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها مبتغيا بذلك وجه الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا إله إلا الله هي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان، من قالها حقا ارتقى إلى أرفع منازل الدين. والنطق بها لا يكفي للدخول في الإسلام أو البقاء عليه، بل يجب مع ذلك أن يكون المسلم عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، والمصادق في إيمانه وعقيدته، مستسلم لله في الأحكام والأوامر والشرع والقدر، لا ينزل حوائجه إلا بالله، ولا يطلب تفريج كروبه إلا منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ودعاؤه وحده سبحانه عبادة جليلة من أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وإذا حلت بك الحوادث والكروب وأغلقت في وجهك المسالك والدروب، نادي العظيم، فإن من ساله أعطاه ومن لاذ به حماه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه البخاري. ولا تستنكف عن سؤال ربك ما دنا من الأمور. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. رواه أبو يعلى. وأما الميت والغائب فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن نفع غيره، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم لا أن يستغاث بهم. وربنا سبحانه متصف بالسمع والبصر، ومن القدح في ربوبيته والتنقص لألوهيته أن تجعل بينك وبينه وسائط في الدعاء والمسألة، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. ومما يناقض كلمة الإخلاص إراقة الدماء لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والطواف بالبيت العتيق عبادة متضمنة للذل والخضوع لرب البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بغيره من الأضرحة موجب للحرمان من الجنة. والحلف بالله صدقا في مواطن الحاجة من تعظيم رب العالمين. والحلف بغيره استخفاف بجناب الباري جل وعلا. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. ومن اتخذ حروزا لدفع العين عنه أو جلب النفع له فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحقق الله له مبتغاه، وبأن يصاب بضد ما قصده. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا تم الله له، رواه أبو داود. وقد أمسك نبينا صلى الله عليه وسلم عن بيعة من علق التمائم. يقول عقبة بن عامر: أقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد. فعند الشدائد والأحزان إلجأ إلى الواحد الديان، فنعم المجيب هو. ومن تعلقت نفسه بالله وأنزل به حوائجه والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه، كفاه كل سؤله ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله. قال في تيسير العزيز الحميد: وهذا معروف بالنصوص والتجارب. ومن معاول هدي الدين اتيان السحرة والمشاوذين وسؤال الكهان والعرافين. قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه النسائي. ومن سأل السحرة الكيد بالآخرين عاد وبال مكره عليه. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. والظلمة لا تدفع بالظلمة، ودهماء السحر يدفع بنور القرآن لا بسحر مثله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فحافظ أيها المسلم على عقيدتك، فهي أنفس ما تملك وأعز ما تدخر. والشرك يطفئ نور الفطرة وسبب الشقاء وتسلط الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. فلا تتهاون بالصلاة مع جماعة المسلمين، ولا تؤثر الكسل على طاعة رب العالمين، ولا تزهد فيما أعده الله للمحافظين عليها من جزيل العطيات. وعلى قدر صلة العبد بربه تنفتح له الخيرات، وتجنب الذنوب والأوزار فإنها تثقل عليك الطاعات، وفي الدعوة إلى الله إعزاز لدين الله واقتداء بالأنبياء والمرسلين، وهي أحسن القول وأكرمه. وتحسس الداء وضع الدواء المناسب له، واعرف حال المدعوين وما يحتاجون إليه، وتحمل هم الناس ولا تحمل الناس همومك. وأكثر أيها الحاج من التوبة والاستغفار، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، وآية قبول الحسنة اتباع الحسنة الحسنة. يقول قتادة رحمه الله: إن هذا القرآن يدلكم على جائكم ودوائكم، فأما دواؤكم فالذنوب، فأما جاؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار، وهو سبب دخول الجنات وزيادة القوة والمتاع الحسن ودفع البلاء. يقول أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع أمور المسلمين للعمل بك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحشمة والعفة والحياء، وجنبهن مشابهة الكفار والفساق يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروا على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.